وإراده لهذا الكتاب كتاب الحج بعد كتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الصيام تبعا لأحاديث كثيرة ثبتت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه يذكر فيها الحج خامس أركان الإسلام ومبانيه العظام. ولأن الحج إنما يجب في عمر الإنسان كله مرة واحدة، فالحج مرة وما زاد فهو تطوع. وقد جمع رحمه الله تعالى جملة من أحاديث الأحكام المتعلقة بهذه العبادة العظيمة وأوردها تحت هذا الكتاب كتاب الحج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.